الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حصة العربية ندرس فيها كتاب المسمى القواعد الأساسية للغة العربية، مؤلفه أحمد الهاشمي. هذا الكتاب يعني طبع منذ أزيد من 70 سنة، طبع في مصر في رمضان سنة 54 و300 ألف. واخترناه لأنه كتاب يعني نافع وجامع، مع أنه كتاب مركز أيضا، اتبع فيه مؤلفه ترتيب الألفية، لكنه اختصره وقدمه تقديما حسنا. ونختصر بهذه الحصة على سرد ما فيه، فإن احتاج الأمر إلى شيء من الشرح شرحنا، وبعد أن تنتهي الحصة إن كان في الوقت ساعة أو في الحصة المقبلة يسجل الإنسان ما عنده من أسئلة أو ملاحظات ويقدمها، وبين الحين والحين يكون عندنا يعني شيء من التمارين والأسئلة على ما سلف من الدراسة. هذا الذي يكون إن شاء الله. أول شيء ينبغي أن نعلمه هو أن العربية لها علوم عدة. العربية علومها 12 علما، كلها تسمى علوم العربية. وصار هذا العلم اللي هو علم العربية يطلق على النحو بخاصة، صار يطلق على النحو بخاص، ولكنه عند العلماء يعني يطلق على يعني على جملة من العلوم. علوم العربية فهي علوم عدة، يعني من أهمها النحو والصرف والعروض واللغة والخط والبيان والاشتقاق. هذه من أهم هذه العلوم 12، من أهم العلوم 12 التي جمعها بعضهم في قوله نحو وصرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء خط بيان معان مع محاضرة والاشتقاق لها الآداب أسماء. يعني هذه العلوم 12 مجموعها يسمى الآداب، يسمى الآداب. فمن أهمها كما قلنا النحو، حتى صار علم العربية يطلق على النحو يعني من باب الغلبة، فصار عالما بالغلبة، صار عالما ما نعلم، صار اسما عالما بالغلبة على النحو، فيقال علم العربي. واضح؟ لماذا؟ لأنه أهمها كما سيأتي لنا، أهمها علم النحو. وإلا فإنها جملة من العلوم هي 12. طيب، ربما يعني هناك شيء أريد أن أبينه. ربما تقول أنت كيف يعني من جملة العلوم اللغة ثم النحو؟ النحو في الحقيقة يتعلق بالصناعة، يتعلق بالصناعة، يعني يصون اللسان عن اللحن، لأنه يتعلق كما سيأتي لنا بضبط أواخر الكلم. آخر الكلمة يضبطها النحو، فتعرف كونها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، وتعرف كونها معربة أو مبنية إلى آخره. في حين أنه يراد باللغة شيء آخر. اللغة، اللغة بالحقيقة هي امتلاك الثروة اللغوية ليستطيع الإنسان أن يعبر. فرق بين كونك بين علم اللغة وعلم النحو. النحو بالحقيقة صناعة، واللغة مادة. اللغة مادة، ولذلك من أراد أن يوسع لغته عليه أن يقرأ شعر العربي، كلام العربي منظومهم ومنثورهم. المنظوم اللي هو الشعر، والمنثور اللي هو الكلام، الخطب وغيرها. ويقرأ قبل ذلك يعني اللغة أيضا يكونها عند الشخص كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أكثر الإنسان من قراءة هذه الأمور امتلك وحصل على ثروة لغوية. أما النحو فهو صناعة. إذن عرفنا بأن هذه اللغة، علوم اللغة العربية، هذه هي الاثنى عشر، هي الاثنى عشر. هذه العلوم في الحقيقة كما يعني كما ترون باحثة عن اللفظ العربي من حيث ضبطه. علم النحو في الحقيقة يضبط اللفظ العربي في آخره، والصرف مثلا تعرف به بنيته. أنت إذا لم تعرف ضرب يضربه، لو كان ما يكونش لسانك جرابي أنه يضربه تقول يضربه مثلا. فالصرف في الحقيقة تعرف به بنيته، والنحو تعرف به ضبط آخر الكلمة، ضبط آخر الكلمة وكيف تركبها مع غيرها. إذن كل هذه العلوم باحثة عن اللفظ العربي من حيث ضبطه وتفسيره. مثلا كما اللغة، اللغة عندما تكون عندك ثروة لغوية وتعرف اللغة، يعني يمكنك أن تفسر اللفظة. مثلا بادة، ينبغي أن تعرف وش معنى بادة. هلك، واضح. مثلا وخاط الشيب فلانا خالطه. إذن العلوم هذه إما أن تتعلق بالضبط، وإما أن تتعلق بالتفسير، وإما أن تتعلق بالصياغة. بالصياغة، لو كنت تريد أن تأتي باسم الفاعل من ضرب كي تقول ضارب، أكل آكل، استخرج مستخرج، وهكذا. والذي له حق التقدم من هذه العلوم المذكورة النحو، يعني الذي له حق التقدم من هذه العلوم النحو. النحو، لأن الإنسان يقرأ إذا لم يكن يعرف النحو يلحن، ولو قرأ كتابا فإنه إذا لم يكن هذا الكتاب مضبوطا فإنه يلحن في أواخر الكلمات، ولا لا؟ ويتكلم فيلحن، يتكلم فيلحن كذلك. ولذلك قالوا الذي له حق التقدم من هذه العلوم المذكورة النحو، إذ به يعرف صواب الكلام من خطائه، صواب الكلام من خطائه، ويستعان بواسطته على فهم سائر العلوم. استعانوا به على فهم سائل العلوم. ومن ما يقال في هذا المعنى، وإن كانت الأبيات فيها شيء من يعني شيء، يعني الأبيات ليست بالجيدة، النحو زين للفتى ينفعه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. يعني أبيات ليست بالأبيات الرصينة جيدة، ولكن معناها جيد، معناها جميل. وكذلك يقال النحو يصلح من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها نفعا مقيم الألسن. وش معنى مقيم الألسن؟ مصلحها، حيث يجعلها قائمة، ما يسمع وجة. الذي يقيم الألسن هو علمه النحو. ربما يسأل أحد يقول لماذا وضع علم النحو مع أن العرب نطقت بالكلام صحيحا ولا حاجة إليه؟ فيقال فيه ما يقال في كثير من العلوم غيره كعلم الأصول. ربما سبق لنا في هذا المنزل تكلمنا عليه منذ أشهر، لماذا وضع علم الأصول، لماذا وضع مصطلح الحديث، لماذا وضع النحو. العرب كانت تتكلم بالنحو سليقة، بمعنى طبعا، من غير حاجة إلى أن يعرفوا القواعد هذه التي سنعرفها إن شاء الله في هذا الكتاب. لم يكونوا بحاجة إلى القواعد، لأنهم كانوا يتحدثون بالسليقة. بالسليقة، سليقة يعني بالطبع، بالسجية، من غير حاجة إلى شيء. كما قال العربي هذا، قال ولست بنحوي يلوك لسانه، ولكن سليقي أقول فأعرب. يعني هو لا يفكر إذا أراد أن ينطق، ومع أنه لا يفكر ولا يزين ولا يتردد، يأتي بالكلام على وجهه الصحيح، ولكن سليقي، يعني أتحدث بطبعي فأقول وأعرب. عندما خرج العرب المسلمون، لأن العرب هم الذين نزلت فيهم الرسالة، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي كما تعلمون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، كتاب عربي. فنزل عندما خرج المسلمون من الجزيرة إلى المناطق الأخرى ودخل الأعاجم في الإسلام، اختلطوا لا سيما بالفرس وبالرومي وفي جنوب الجزيرة وغيرها، دخلت العجمة في الألسوني وأصبح هناك خلل. فالله سبحانه وتعالى هدى المسلمين إلى أن وضعوا هذا النحو صونا للسان العربي من الخلل. ولذلك الإنسان الذي لا يعرف هذا اللسان ولا يعرف كثير من هذه العلوم في الحقيقة يتعذر عليه الآن أن يفهم كلام الله وكلام رسوله فما صحيحا. نعم إن العربية وحدها لا تكفي في فهم تفسير القرآن وتفسير الحديث، ولكنها من جملة ما يعتمد عليه في هذا الفهم وقبل ذلك النقل كما تعلمون. لهذا إذن يعني هذا كان من أو كان السبب الرئيس الباعث على التأليف في العربية والبحث في علومها. نعم والبحث في علومها. فالعرب لما علت كلمتهم بالإسلام، نعم، وانتشرت رايتهم في بلاد فارس والروم وفتحوا بلادهم واختلطوا بهم في المصاهرة والمعاملة والتجارة والتعليم، دخل في لسانهم العربي المبين وصمة اللسان الأعجمي، فخفضوا المرفوع وربما رفعوا المنصوب وما إلى ذلك من كثرة اللحن الشنيع، حتى كاد أسلوب النطق العربي يتلاشى لأسباب كثيرة. أضرب لكم مثلا يعني ذكره لنا المؤلف، من ذلك ما نقل عن أبي الأسود الدؤلي، وهو الذي نسب إليه باقتراح كما قالوا من علي بن أبي طالب وضع النحو هذا. من ذلك ما نقل عن أبي الأسود الدؤلي أن ابنته رفعت وجهها إلى السماء وتأملت بهجة النجوم وحسنها، ثم قالت ما أحسن السماء، هي تريد أن تتعجب ما أجمل السماء ما أحسن السماء، فقالت ما أحسن السماء، فصارت ما استفهامية على صورة الاستفهام، فقال لها يا بنية نجومها، يعني هو عارف العربي، قالها نجوم السماء هي أحسنها، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، فقال لها يا بنية نجومها، فقالت إنما أردت التعجب ولا أريد الاستفهام يعني، فقال لها قولي ما أحسن السماء يفتحي فاتي، قولي ما أحسن السماء يفتحي فاتي. ومن ذلك ما سمعه أيضا أبو الأسود الدؤلي من قارئ يقرأ قوله تعالى. لكل حال هذه الحكايات تحكى الحكايات لكي يعتمد عليها إن كانت حكما شرعيا أو حكما له علاقة بالشرع، فينبغي أن تثبت بالسند. إن كانت مثل هذه يعني لا يترتب عليها مفسدة، ولكن هذا ليس ببعيد. إحنا الآن نرى اللحن في كتاب الله تعالى، الآن نراه، مش يعني نعيشه هذا وفي كتاب الله، مع أن القرآن الكريم يعني كما مثلا صاحبه متوفرة والحفاظ متوافرون وكثيرون، مع ذلك فيها اللحن. ومن ذلك ما سمعه أبو الأسود الدؤلي من قارئ يقرأ قوله تعالى إن الله، هي أن الله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أن الله يعني معناه أذان من الله ورسوله، ما مضمون الأذان؟ براءة الله ورسوله من المشركين، نظر إن وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن، لكن هو لما كانت في أول جملة وبدأ بها دارها إن، هي أن الله بريء من المشركين ورسوله، قرأت هي قارئ هذا قرأ ورسوله بجر ورسوله، يعني يصير ورسوله معطوف على المشركين، وهذا من متعمده يكفر بجر ورسوله. ففزع من ذلك أبو الأسود، وكيف يسمع الإنسان منكرا كهذا وصاحبه مخطئ فيه، ففزع من ذلك أبو الأسود وخاف على نظرة تلك اللغة من الذبول. أبدا هنا ما يليقش يكون الخوف غير على نظرة العربية من الذبول، الخوف على كتاب الله، لأنه لو كان يتعلق الأمر بالعربية خلاص. وخاف على نظرة تلك اللغة من الذبول وشبابها من الهرم وجمالها من التشويه، وكاد ينتشر هذا الشبح المخيف، مع أن ذلك كان في مبتدأ الدولة بداية الأمر يعني. القوم تزيد علاقاتهم كل يوم بالعجم. فأدرك هذا الإمام، فأدرك هذا الإمام علي كرم الله وجهه رضي الله عنه هذا الأولى، وتلافى الأمر بأن وضع تقسيم الكلمة. قيل إن علي بن أبي طالب قال الكلمة اسم وفعل محذوف، هذا قيل. ثم قال لأبي الأسود الدؤلي افعل اكتب وانحو هذا النحو. ايش معنى انحو هذا النحو؟ سير في هذا الطريق وامضي فيه وفصل وقدم هذه العربية. نعم. وقيل إنه أضاف له أمور أخرى، ذكر له أمور أخرى في الكلمة وأبواب إنا والإضافة والإمالة والتعجب والاستفهام وغيرها. وقال لأبي الأسود الدؤلي انحو هذا النحو، يعني اتجه في هذا الاتجاه. ومنه ومنه جاء هذا الفن، فأخذه أبو الأسود الدؤلي وزاد عليه أبوابا أخرى إلى أن حصل عنده ما فيه الكفاية، فينسب هذا إلى أبي الأسود الدؤلي. ثم أخذه عن أبي الأسود مطار من العلماء المتقدمين، منهم ميمون الأقرن، ثم خالفهم جماعة منهم أبو عمرو ابن العلاء، ثم بعدهم الخليل ابن إسحاق فراهيدي، ثم سيبويه والكسائي، ثم صار الناس فريقين بصري وكوفي، ثم وما زالوا يتداولون ويحكمون تدوين هذا العلم، يعني علم العربية، حتى الآن. فجزى الله جميع العلماء العاملين المخلصين خيرا. هذا في ماذا؟ هذا في الأسباب أو السبب الباعث للناس على الكتابة في هذا العلم. السبب كما رأيتم هو انتشار العجمة والخطأ في اللسان العربي بسبب الفتوح التي كان من نتائجها دخول العجم في الإسلام. طيب، إذا عرفنا بأن أهم يعني علوم العربية النحو، ما معنى النحو؟ النحو يعني أريد أن أقول بأن التعريف عادة العلماء عندما يريدون أن يعرفوا شيئا يعرفوه في اللغة ويعرفوه في الاصطلاح، يعرفوه في اللغة ويعرفوه في الاصطلاح، وكثير ما يكون بين التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي علاقة. التعريف اللغوي الصلاة في اللغة الدعاء، لكن في الشرعي ما يشي غير الدعاء برضه، لا، لكنها مشتملة على الدعاء. وإن شئت فقل إنها لا تخلو من دعاء، استشيء منها لا يخلو من دعاء. والإنسان يقرأ ويدعو، يسبح يدعو، يرفع من الركوع يدعو، يسجد يدعو، وهكذا آمين يدعو، يعني الدعاء بالمعنى اللغوي فهي دعاء. ولكنها في الصلاة يعني عبادة خاصة ذات إحرام وركوع وسجود وسلام. فكيف؟ فالناس دائما في التعريف يجيبوا التعريف اللغوي ويجيبوا التعريف الاصطلاحي والتعريف الشرعي. تقول الأذان وشنو؟ الأذان في اللغة وشنو؟ الإعلام، مطلق الإعلام. بغيت تخبر بالصلاة، بغيت تخبر بالجنازة، براح، براح لك إعلام. أنا مش أكرر التبراح يعني، لكن أنا معناه في المعنى. كيف؟ فالأذان في اللغة ما هو؟ الإعلام، مطلق الإعلام. لكنه في الشرعي ما هو؟ عبادة الله تعالى بألفاظ مخصوصة إخبارا بدخول الوقت. واضح؟ طيب، إذن ما هو النحو في اللغة؟ له معاني كثيرة، أهمها القصد والجهة. كنحوت نحو المسجد، يعني قصدت نحوه، هذا معنى. المقدار، عندي نحو 1000 دينار، يعني مقدار. والمثل، كإذا قلت مثلا فلان نحو فلان، يعني مثله، فلان نحوه. يعني تقول مثلا تقول رواه، كما يستعمل المحدثون مثلا، يستعمل العبارة، يقول رواه هذا الحديث هذا لفظ البخاري ورواه فلان بنحوه، قريب منه، بنحوه يعني قريب منه ومثله. إذن هذا معناه في اللغة. ما معناه في الاصطلاح؟ وكي نقولوا الاصطلاح يليق نعرف بأن الاصطلاح إما يكون اصطلاحا وإما أهل العرف العام، وإما يكون اصطلاح خاص. اصطلاح عرف العام، احنا مدينتنا والله جيتنا مثلا يكون عندنا اصطلاح عام يشترك فيه العالم والعامي، المختص وغير المختص، هذا يسمى اصطلاح عام. وكاين اصطلاح خاص، النحات عندهم اصطلاح، هم النجارين عندهم اصطلاح، هم والكيميائيين عندهم اصطلاحهم، والرياضيين عندهم اصطلاحهم، مش مين؟ حتى الخضارين ذكر عندهم اصطلاحهم، والجزارين عندهم اصطلاحهم. اه ما تقولوش هنا كل واحد بما لديه انفرح. اذا الاصطلاح اما ان يكون اصطلاحا واما ان يكون اصطلاح خاص، احنا نتكلم انه حادث اصطلاح. والنحو في اصطلاح العلماء، يعني علماء النحو، هو قواعد يعرف بها احوال اواخر الكلم. يعني النحو يتجه الى اواخر الكلم فقط، اخر الكلمه. الذي يهم النحو، الذي يهم في النحو ما هو؟ احوال، يعني قواعد يعرف ماذا بها احوال اواخر الكلم العربيه، احوال اواخر الكلم العربيه. ولكن من يعرف بها احوال اواخر الكلم العربيه التي حصلت بتركيب بعضها مع بعض؟ يعني محمد رسول الله، هذا تركيب، هذه جمله، فنعرف اخر لفظ محمد صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعرف اخر رسول، نعرف اخر رسول الله. فايش قال؟ قال قواعد يعرف بها احوال اواخر الكلمات العربيه التي حصلت ماذا بتركيب بعضها مع بعض، من حيث ماذا؟ من اعراب وبناء. من اعراب، لان الكلمات احيانا تتغير واحيانا تلزم صورة واحدة، أحيانا تتغير، تغير آخرها بتغير المؤثرات يعني العوامل، وأحيانا لا تتغير، تلك التي يتغير آخرها بتغير العوامل هذه معربة إعراب، والتي لا تتأثر مبنية بناء. نعاود نقرأ. اصطلاح العلماء قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية التي حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما، وما يتبعهما. احنا أريد أن أنبه هنا إلى أن بعض العلماء يدخلون الصرف مع النحو، فيعتبرون الصرف داخل. راكم تشوفوا الصرف، لو كان عند الفقهاء الصرف عندهم شيء آخر، بيعوا نقدين بنقدين من غير جنسه، والله نسيتوها. والصرف هنا ما هوش هذاك، هو الصرف علم يهتم ببنية الكلمة، انت تعرف يعني تصوغ كلمة من كلمة، فهمت كيف؟ صرف تصريف، فيسمى صرفا، واضح؟ اذا بعضهم يدخل الصرف في النحو وبعضهم يفرده، والذي يظهر افراده، لأن هذا يدرس بنية الكلمة وهذا يدرس آخر الكلمة. هو النحوي كي تقول يضرب يهم باللي هذه الباء تكون مرفوعة لأنها متجردة من ناصب وجازم. صح الصرفي يعني يضرب، ما تقولش يضرب مثلا، يقول لك مثلا جلس يجلس، يقول لك جلس مضارعه كضرب، كمضارع ضرب، لأن ضرب عندك مشهورة، واضح؟ واضح. فرحة يا فرح، فرح مثلا، فالصرف يتعلق ببنية الكلمة والنحو يتعلق بآخر الكلمة، هذا يعني تبسيط للمسألة. ولذا نقرأ لكم هنا واش ورد. يرى جمهور العلماء أن الصرف جزء من النحو لا علم مستقل بذاته، وهذا هو اللي تلقاه في كتب النحو، تلقى مباحث تتعلق بالصرف. يرى جمهور العلماء أن الصرف جزء من النحو لا علم مستقل بذاته، وعلى هذا يقال النحو قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها. دخل الصيغ، دخل الصيغ كأنك راك دخلت الصرف. صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها، لأن الصرف ما يدرس التركيب، الصرف لا يدرس التركيب وما يهمه. الصرف عندك أنت يضرب ودرسها مفردة، صح؟ النحو في الحقيقة يدرس التركيب، واضح؟ إذا قلت بأن النحو قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها حين إفرادها وحين تركيبها، هنا راك دخلت الصرف. فمعرفة صيغ الكلمات كما يقال اسم الفاعل من الثلاثي مثلا بزينة فاعل، ومن الرباعي مثلا، تبغي تجيب اسم الفاعل من الرباعي تبدل حرف المضارع ميما وتكسر ما قبل آخر، هذا يدخل الصرف. المهم بعض أهل العلم أدخل النحو، أدخل الصرف في النحو، وبعضهم أفرده. والتعريف نتاع النحو إذا أدخلت فيه الصرف، دخل تعريف الصرف، وإن أفردته تفرده عنه ولا تدخل الصياغ، واضح؟ نعم. طيب، إذن هذا كما قلنا النحو في اصطلاح العلماء قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية التي حصلت بتركيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما، وبمراعاة تلك الأصول يحفظ اللسان. بمراعاة تلك الأصول يحفظ اللسان، واللي انت تنطق المبتدا مرفوع مفهوم يعني، ولا بمراعاة تلك الأصول يحفظ اللسان عن الخطأ في النطق، ويعصم القلم عن الزلل في الكتابة والتحرير. إذا هذه القواعد، هذه القواعد أنشأها النحاة من عنديتهم، والله استنبطوها من كلام العرب، وما لم يأتوا بها من عنديتهم بل نظروا في كلام العرب واستنبطوا هذه القواعد من كلام العرب، هم الذين يأتوا بها من عندهم، ما يمكنش العرب نطقوا قبل، ولذلك لا تجدوا هذه القواعد خارج جمهور كلام العرب. تلقى الناس باين نبهكم يديروا قاعدة، هذه القاعدة أحيانا تكون مضطردة 100% وأحيانا تكون أغلبية، تلقى لها مخالفات شواذ، وهذا موجود مش غير عند علماء النحو، هذا موجود في سائر العلوم. فهمت ليه؟ أما نيش عارف غير لكم في العلوم الدقيقة هذه كاينة ولا كاينة؟ كاينة عبد الإله؟ بالفرضية الشيخ. فرضية. نعم؟ إلى حالة الشهادة كذا وكذا. إذا حتى في العربية يدير قاعدة، خاصو القواعد كي نقولوا حتى القواعد الفقهية. القواعد الفقهية مش قاعدة دائما مضطردة. لا، قاعدة أحيانا تكون أغلبية. هكذا، لكن تلقى لها شواذ، فهمت كيف؟ حتى هنا يقول لك بأن قاعدة من القواعد يقول لك كذا، ثم بعد ذلك قد تجد في كلام العرب ما يخالف، يقول لك هو شذ كذا، هذا شذ، حتى عند فقهاء يقول لك هذا شذ. هذا المعنى، يلقى الإنسان ينظر للقواعد كما مش كلما وجد شيئا يخالف القاعدة اللي هو أحفظها يقول لك يا باطل ويرد له، لا تشوف يعني. قد تكون لغة من لغات، فهمت كيف؟ مثلا تلقى أنت وحسبوا ألا تكون فتنة، وإذا لقيتها مرفوعة تقول هذا بطل، هذا ما يعرفش أرفع تكون حتى يقول الرسول، وزلزلوا حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول، لا، فهمت كيف؟ حتى ناصبع صح، حتى تنصب، لكن لها تخريج في حالة الرفع عند أهل العلم، واضح؟ إذن هذا الإنسان ينبغي أن يضع هذا في ذهنه، وهو أنه مش هو حفظ قاعدة خلاص، يعني كما في الفقه مثلا واحد عرف قول رجح عالم خلاص، قال الآخرين يقول لهم إياه أنتم على الباطل خلاص، هذا أنا عندي عالمي ولا مش بالظاهر، لا ينظر في الدليل، وإذا عندك قدرة به ترجح ولا كذا لا بأس، إذا ما عندكش قدرة اسكت. طيب، لهذا قلنا إذن هذه الأمور إنما استنبطها وأخذها علماء العربية من استقراء كلام العرب. وش معنى الاستقراء؟ بحث. ولذلك تلقى بعض العالم من العلماء يقول بلي هذا لم يرد عن العرب، يجي واحد يقول ورد، يستدرك عليه، ومن علم حجة على من لم يعلم. هذه واضحة المسألة. إذن هذا تعريف النحو. الآن نأتي إلى أمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ هو تركيب الكلمات. احنا عدنا الكلام العربي ناش يتكون من كلمات، جاء أحمد، عدنا جاء وعدنا أحمد، أي نبدأ بالكلمة نفسها. الكلمة ناش تركب، تركب من حروف، تتركب وحروف العربية معلومة، قال عدد الحروف العربية كذا، كم حرفا؟ نعم 28 ولا 29. طيب، إذا إحنا عدنا الكلمات العربية، الكلمات العربية كلمة تتكون من حروف، حروف العربية محدودة، وهذا من العربية فيها 29 حرف وافية بجميع ما ينطق به. كاين لغات اللي فيها آلاف الحروف. الصينية إيش عندك؟ الصينية اللي يقلك تدير ماشينة اللي يبغى يقعد تكتب بها من الحياة، اللي يقلك تدير كرسي متحرك. ودبائهم الكبار ما يعرفوا عدد حروفها، وانت الولد يقرأ لك في السنة السادسة عارف الحروف شعال يحفظهم سنتين الحروف سنتان يتعلمون فيهما الحروف، وراك شدك الحروف كي دايره الحروف، هذه عبارة عن زوايا مصيبة يعني. من يحفظها؟ 2000 حرف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، أنت عندك 29 حرف. 29 حرف. هذا إيه؟ 29 حرف. ما شاء الله. بشكون واحد قال أبي العلاء المعري والله قال له وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. قال أنا التالي بصح نجيب بحاجة اللي ما جابوهاش الأوائل. قال الأوائل قالوا 29 حرف يزيد حرف أنت ولا نقص. قال لهم احذروا، قال لهم هذا خافوا عليه، هذا يقتله ذكاؤه. وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. قال عن 19 حرف أنت ولا نقص. يعني المهم أن الكلمات العربية كلمة هي الوحدة الأساس في الجملة. هذه الكلمة مناش تكون من حروف، هذه حروف الهجائية، الحروف الهجائية. إذن الكلمات المستعملة في كل اللغات، ومش شيء في العربية، في كل اللغات الكلمات في كل اللغات تتكون حروف، تتكون من حروفها المفردة التي اعتبرت أساسا لها ولا لا. ومن ذلك اللغة العربية. الكلمة بالحقيقة ما هي؟ هي أصوات محتوية على بعض الحروف ولا لا؟ الهجائي. قل الله هذا صوت، شيء صوت هذا محتوي على بعض الحروف، وعددها كما قلنا عليكم يعني 29 حرفا من أول الهمزة إلى الياء. اللغة هي في الحقيقة فعل لساني، هذا نطق، فعل لساني. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فعل لساني أو ألفاظ يأتي بها المتكلم ليعرف غيره ما في نفسه من المقاصد والمعاني. تصوروا لو أن لولا أن الإنسان ينطق شعال من معنى ينجم يوصلها للصاحبة، شعال من معنى يوصلها. ما كانش مين ينجم، شكي يدير لهم؟ تراكم تشوفوا اللي يحبوا يفهموا الناس بالحركة، شعال يفهموا؟ ربما كان حاجة ينجم يفهمها لها. كي تكون بعيد على واحد دير له هكذا صعب لك يعتقد باللي خوك، والله ممكن يعتقد أنا صاحبك، ممكن يعتقد جارك. كي دير له هكذا صاحبك وخوك وجارك ومرتك يا يدخلوا فيه، شي يدير يفرق له؟ الحمد لله، نحمد الله تعالى أن الله علمنا. الأرجل والله أنطقنا الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه النعمة تاع البيان لكل إنسان يتأمل بها. طيب إذا قلنا اللغة إذا فعل لساني أو ألفاظ يأتي بها المتكلم ليعرف غيرهما في نفسه من المقاصد والمعاني، من المقاصد والمعاني. إذا كما قلنا اللغة هذه، والناس والعلماء استنبطوا من مقاييس كلامهم قواعد النحو. طيب ننتقل إلى أمر آخر، هذا الأمر يبتدئ به النحاة كلهم، وإحنا قلنا بأن هذا الكتاب صاحبه اعتمد فيه ترتيب ألفية ابن مالك وجمع فيه قواعد مركزة جدا، ربما في بعض الأحيان تحتاج إلى توضيح إن شاء الله يوضح. إذن البحث الأول اللي قدموه بعد هذا التمهيد وهذه المقدمة هي في الكلمة وأنواعها، كلمة وأنواعها. لماذا كلمة؟ لأن الوحدة الأساس في الكلام العربي كلمة ولا لا؟ لأن الحرف وحده لا يدل على معنى. إذا قلت منت كلمة جالسة، الجيم وحدة واللام وحدة، إذن الأمر الأول هو الكلمة، ولذلك اهتموا بتعريفها وبيانها. قالوا الكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، على معنى، على معنى. كلمة اللفظ المفرد، كلمة اللفظ المفرد كأس، كأس لفظ مفرد دل على معنى، هذا المسمى والاسم. إذن الكلمة لفظ مفرد دال على معنى، واضح؟ هذا تعريفها عند النحاة، لفظ مفرد دال على معنى. لكنها في العربية تطلق على الخطبة، لا إله إلا الله كلمة التوحيد، هي لا إله إلا الله مش كلمة واحدة، فيها لا وفيها كلمة إله وفيها إلا وفيها لفظ الجلال، ففيها لا زين إله الاستثناء، أداة الاستثناء، أربع كلمات، أربع كلمات عند النحاة، ولكنها في اللغة يمكن تطلق عليها فيقال كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ولا كلمة التوحيد. وكذلك قول الله تعالى عندما يعني حكى ما يقوله الكافر إذا حتى إذا عند معاينة الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، هذا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة، إنها كلمة، يعني هذا الكلام. ولا تقول ألقى فلان كلمة، وما قاش الكلمة عند النحاة، ألقى يعني ساعة هو يخطب، يقول كلمة، ألقى كلمة، واضح؟ إذا الكلمة في اصطلاح النحاة ما هي؟ اللفظ المفرد الدال على معنى. أرني أنا نمتحنكم من بعدها، لما يحفظ راه يدبر راسه، يعرف الكلمة، عرف الكلمة. بعد المرة أحد الإخوان قال لي يبغى يسألني على مسألة نتاع الصوم، قال لي عرف الصوم. أنت تسألني ولا تمتحنني؟ الله يهديك، عرف الصوم. هكذا، وربما شاف كاش ما شاف ورقة نتاع امتحان فيها عرف الصوم، أبغى يسألني ما نعرفش. طيب، قلنا كلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى، وتطلق إطلاقا لغويا، تطلق كلمة إطلاقا لغويا مرادا بها الكلام، مرادا بها الكلام، كما قلنا في كلمة التوحيد، وكما قلنا في قول الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها. العلماء تتبعوا الكلمات كلمة، وجدوها لا تخرج عن أقسام ثلاثة. ما هي هذه الأقسام الثلاثة؟ اسم وفعل وحرف. كيف يعني وصلوا إلى هذا التقسيم؟ قال بالاستقراء، بالاستقراء وجدوا الكلمات لا تخرج عن هذه كلمة، إما أن تكون هذا أو هذا أو هذا، لا رابعة لها. ما هو يعني ما هو معتمدهم في ذلك؟ الاستقراء، الاستقراء هو التتبع، ها؟ والاستقراء، وبالاستقراء وتتبع مفردات اللغة وجد أن أنواع الكلمة ثلاثة، اسم وفعل وحرف. هذه الأنواع الثلاثة منها يتركب الكلام، منها معنى الكلام العربي يتركب من الكلمات، والكلمة لا تخرج عن واحد من الأنواع. كي مسألة هنا يعني يحسن أن نتعرض لها. بعض العلماء يقولوا العقل دل على أن الكلمة لا تخرج عن الأنواع الثلاث. كيف؟ قال لك الكلمة هذه اللي قلنا لا تخرج عن الأنواع الثلاثة، إما أن تصلح للإسناد بطرفيه، ماذا بكم انتبهوا لهذا المعنى؟ إما أن تصلح للإسناد بطرفيه، معنى تسند ويسند إليها، تسند يعني أنت تقول جاء زيدون، أسندت المجيء إلى زيد، أسندت المجيء نسبته له. هنا يا زيد راه مسند ولا مسند إليه؟ مسند إليه. أحسنتم. تقول مثلا طيب زيد واش يكون؟ وهو لكن هو اسم والله فعل وحرف، وإن كان احنا مازلنا ما عرفنا لا الاسم لا الفعل لا الحرف، خاطر باش نسبقوا الشيء اللي مازال ما يجي. هو اسم، إذا هنا راه مسند إليه، مسند إليه. طيب تقول زيدون فاضل، زيدون مسند إليه أيضا، وفاضل مسند، وفاضل مسند، وفاضل هذا اسم والله فعل ولا حرف؟ ماذا شوفوا في جاء زيدون، زيدون كان ماذا؟ مسند إليه. وفي فاضل، لا فاضل مسند، فاضل مسند، مسند وهو اسم. إذا الاسم يصلح أن يكون مسندا ومسندا إليه، إذا كان الشيء يصلح للإسناد بطرفيه هذا اسم، واضح؟ إذا كان لا يصلح إلا لأحد الطرفين هذا فعل، جاء زيد، جاء زيد، إذن هنا يصلح فقط أن يكون مسندا هذا فعل، إذا ما يصلح لا لهذا ولا لهذا هذا حرف. هذه هامة، ماذا بكم تفهموها؟ والعلماء اللي قالوا بهذا المبدأ قالوا في الحقيقة هذا دليل عقلي يصلح كل اللغات، ولذلك كل اللغات ما تخرش على هذا التقسيم الثلاثي اللي يكون فيها اسم وفعل وحرف، ما تخرش عن هذا، لأن هذا دليل عقلي، والدليل العقلي قال لك ما يختلفش فيه الناس. إذن الكلمة إذا صلحت الإسناد بطرفيه فهمناها ولا لا؟ نعم صحيح. فهمناها؟ إذا صلحت الإسناد بطرفيه فهي اسمون. فإن صلحت الإسناد بأحد طرفيه فقط فعلون. تكون مسندة فقط فهي فعلون. فإن لم تصلح لا لكونها مسندا ولا مسند إليه فهي طيب الآن وقفنا عن شيء جديد وهو تركيب الكلمات لا بل الآن تكلمنا عن الكلمة وأنواعها وكون الدليل في معرفة أنواعها الاستقراء أو الدليل العقلي ما دمنا تكلمنا عن الجزء هنا نتكلم الآن على الكلام ثم نتكلم على الكلام نزيد واحدة دقائق قليلة قال الكلام وما يتركب منه لو احنا كنا في الكلمة ضاق بالكلام الكلام يتكلم يتركب من الوحدات هذه اللي هي كلمة لهذا قال الكلام وما يتركب منه قال الكلام عند النحويين رأينا في الاصطلاح عند النحويين كلام عند النحويين ما هوش كما عند غيرهم بعضهم ربما الإشارة يعتبرها كلاما الكتابة يعتبرها كلاما بس كلام عند النحويين ما هوش الإشارة ما هوش الكتابة لا الكلام عند النحويين هو اللفظ الحقيقة هو الرمي اللفظ وش معنى يلفظ خرجوا صوت مشتمل على بعض الحروف ولا لا هذا والله كلامه هو اللفظ المركب من ايش يكون مركب من الكلمات من ايش مركب شي من الحروف الكلام هو اللفظ المركب ومش غير المركب فقط المفيد بالوضع وش معنى بالوضع يعني بوضع الواضح بوضع الواضح اللي هو العرب الواضح على كل حال مختلف فيه هل الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا هذه مسائل يعني عدم الخوض فيها أولى لأنها مسائل علمية دقيقة ما يش من اختصاص علم النحو هي تذكره في الأصول وحتى في أصول الفقه ما يلقش يخوض فيها الإنسان احنا عدنا قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة المهم الكلام عند النحويين هو اللفظ لفظ لكنه كان قال غير لفظ النجم نقول لك جاء ولا نقول لك جاء غير الجيم هذا لفظ فقال اللفظ المركب ومركب مناش لا بد أن يكون مركب من كلمات المفيد خاطر أحيانا يكون مركب وما يكونش مفيد فلا يكون كلاما كلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها إذا قلت لكم انتهى الدرس هذا كلام ماذا مركب مفيد فائدة يحسن السكوت انتهى الدرس ابتدأ الدرس ولذا ابن مالك قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم يقول واحد استقم هذا لفظ مركب ربما انت تقول هو في غير كلمة واحدة لا قالك استقيم صار يوجه لك الخطاب ففيه فاعله اللي هو انت استقيم تكون هذا اللي رفعته انت اذا في كلمتين خش الكلام لا يمكن ان يكون من كلمة واحدة كما سيأتي لنا كلام اقل ما يتركب منه كلمة سيأتي لنا التفصيل انتهى لا لا قالك انتهى كنت تقول له انتهى الاكل ولا انتهى الدرس ولا انتهى في الصلاة ولا انتهى في الخطابة انتهى هذا فعل ومعه فاعله انتهى ما كنا بفضل الحديث يعني. إذا قلت انتهى هذا فعل وفاعل فعل راه محذوف راه بينكم راكم عارفينش هو اللي انتهى إذا قلت له قال لك يا يزيد نقول انتهى معناه انتهى حديثنا الفاعل راه محذوف لأنه يعرفه أخرج في يخرج هذا فعل واحد هذه كلمة واحدة صار فيها الضمير هذا انتهى أنت أخرج شكون هو شكون هو الفاعل شكون هو الفاعل فاعل النطق فاعل النطق هو أنا لا المخاطب ها لا ما بين واحد كلام عند النحويين إذن هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي فائدة يحسن السكوت عليها وأقل ما يتركب منه الكلام هذا تفصيله يعني كلام أقل ما يتركب منه أقل ما يتركب منه من اسمين يعني تفاصيل هنا ربما نرجئها إلى حصة آتية شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين.